وعلى عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. شكرا عبد المؤمنين. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باب الزكاة، التحريم على صدقة التطوع. وعن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن الحكم قال: سمعت أنس بن مالك يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال: يتبع المؤمن بعد موته ثلاث: أهله وماله وعمله، فيغفر اثنان ويبقى واحد. يرجع أهله وماله ويبقى عمله. رواه البخاري. قرأنا هذا ما بعده. وعن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد إلا وله ثلاث أخلاق: فأما خليل فيقول: ما أنفقت فلك، وما أمسكت فليس لك، فذاك ماله. وأما خليل فيقول: أنا معك، فإذا أتيت باب الملك رجعت وتركتك، فذاك أهلك وخدمك. وأما خليل فيقول: أنا معك حيث دخلت وحيث خرجت، فذاك عملك. فيقول: إن كنت لأهون الثلاثة عليك. مثلا إنما السابق وشرحنا هذا فيما سبق ما بعده. وعن المغيرة بن عبد الله الجعفي قال: جلسنا إلى رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال له حصبة، فجعل ينظر إلى رجل سمين، فقلت له: ما ينظر إليه؟ فقال: فقلت له: ما تنظر إليه؟ فقال: ذكرت حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سمعته يقول: هل تدرون ما الشديد؟ قلت: الرجل يصرع. قلنا الرجل يصرع الرجل. قال: إن الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. تدرون ما الرقوب؟ قلنا: الرجل لا يولد له. قال: إن الرقوب الرجل له الولد لم يخش منه شيئا. ثم قال: تدرون ما الصحلوك؟ قال: قلنا: الرجل لا مال له. قال: إن الصحلوك الرجل له المال لا يقدم منه شيئا. هذا الحديث في هذا اللفظ في هذا السياق لم يثبت فيه ضعف، لكن بعض أجزائه في الصحيح أو في السنن والصحاح. فقوله صلى يقول الراوي رضي الله عنه أنه جلسنا إلى رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمى حصبة أو قصيفا، قال: فكان ينظر إلى رجل سمين. قلنا: ما تنظر إليه؟ ما السبب في تحقيق النظر إليه؟ قال: تذكرت حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا السؤال الثاني: سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: هل تدرون ما الشديد؟ يعني من هو القوي؟ قلنا: الرجل يصرع الرجل، الشديد هو الذي يصرع غيره يغلبه. قال: إن الشديد كل الشديد، يعني الشديد الذي يستجمع هذا الاسم ويستحق أن يطلق عليه هذا الاسم ليس كما قلت، إنما هو معنى آخر استمعوا إليه. إن الشديد كل الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. هذا الحديث ثابت وإن كان بغير هذا اللفظ، أنه صلى الله عليه وسلم ورد في الصحاح، ولعله عن أبي هريرة سأل أصحابه صلى الله عليه وسلم: ما تعدون الصرع فيكم؟ الصرع الذي يصرع الرجال، من هو الشخص الذي محسوب عندكم يعتبر عندكم أنه مصارع قوي يصرع غيره؟ قال: الصرع الذي يصرع الرجال. هكذا أجابوه. قال: لا، إنما الصرعة الذي يملك نفسه عند الغضب. وهذه الرواية قال إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. الصرعة بمعنى الذي قالوه رضي الله عنه هو صحيح، والشديد الذي قالوه هو صحيح في معناه، لكن أراد صلى الله عليه وسلم أن يبين أن المعنى الذي ذهبوا إليه إنما هو معنى في الدنيا وميزة في الدنيا، لكن الذي يستحق هذا الاسم هو الذي يكون في الآخرة، الذي يكون ميزانه أثقل في الآخرة وعمله أرجح في الآخرة. الشديد الذي إذا أغضبه الناس ووجد نفسه في موقع غضب ملك نفسه فلا يتصرف تصرف الغضبان، هذا هو القول. ولذا جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال أوصني، قال لا تغضب، قال أوصني يا رسول الله المرة ثانية قال لا تغضب، وسأله في الثالثة قال لا تغضب، لن يتجاوز ذلك. اللهم صل عليه وسلم. علم من هذا الرجل أنه كثير الغضب وأنه أصلح نفسه لو ملك نفسه، أنه لا إذا غضب لا يتصرف بموجب غضبه. قوله صلى الله عليه وسلم لا تغضب ليس نهيا عن الغضب نفسه، من هذا ما يملك الإنسان الغضب والخجل والحياء وقضية النخوة والشجاعة والبخل، هذه غرائز من الصعب أن الإنسان تقول اترك هذه أو لا يكون معك هذا. والغرائز إذا كانت في جبلة الإنسان لما جاء نهي من الشارع عنها فمعناها لا تتصرف بموجبها، لا معنى أنك لا تغضب، أي لا يكون منك غضب، هذا صعب على الإنسان لا يملكه، ليس باختياره. ما كان خارج عن اختيار المرء لا يكلف، لا يقال هذا حرام وحلال لك، إنما المراد هنا لا تتصرف بموجب غضب، إنه لو غضب سينتقم، إذا انتقم أضر الآخرين. فقال صلى الله عليه وسلم لا تغضب، لأنه قد ينتقم وقد يضر نفسه ويضر غيره، فأمره بأن يمسك عنه غضبه فلا يتصرف بموجب الغضب، قال لا تغضب. ولذا قال صلى الله عليه وسلم يعني الشديد والسرعة الذي يملك نفسه حين الغضب. والآية التي جاءت في قوله سبحانه وتعالى والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون، حالة الغضب يعفو يصبر ما ينتقم، فامتدحهم الله عز وجل في هذه الآية الكريمة. وجاءت الآية في سورة آل عمران وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ، والكاظمين الغيظ كمم غيظة يعني كتم، ولا يقال كظم إلا إذا امتلأ، كظم القربة يعني امتلأ أثمان ثم قفل فاها، والكاظمين الغيظ أي امتلأوا غضبا وحبوا الانتقام لكن كظموا ذلك على أنفسهم، فامتدحهم الله عز وجل. وإذ جاء هنا قال الصرع الذي يملك نفسه يعني بمعنى يستطيع كبحها ويستطيع إلجامها وإيقافها، ودل على أن خصلها أن هذه الخصلة صعبة الميراث ولا يستطيع أن يفعلها إلا رجل شديد. شديد بمعنى أنه في ميزان الله قوي، والله يحب القوي وفي كل خير، يحب المؤمن الضعيف القوي لكن يحب القوي وفي كل خير. فقال صلى الله عليه وسلم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب يصبحها ولا يتصرف بموجب غضبه. والغضب هي جمرة، والجمرة يأتي الشيطان فينفخ في الإنسان، وغالبا ما يكون الغضب حين القدرة على الانتقام، يكون الإنسان عاجز، إذا عجز الإنسان على الانتقام ما يغضب، إن كان غضب كتبه في نفسه، فإذا كان في موقف فيه لا من يصاوله ويقاومه إما خاف أو كبر. فالخوف يجعل الإنسان يرجع ماء وجهه وأعضائه إلى الداخل فتراه مصفرا بخلاف الغضب تزداد ضربات القلب ونبضاته فتخرج الدماء فيحمر الوجه وتحمر العينان. وغالبا ما يكون هذا حين يستطيع الانتقام إذا وجد الانتقام يكون من أمامه قرينه أو كذا أو خشي على نفسه الموت أو ما إلى ذلك ويقول صلى الله عليه وسلم والغضب آخر وهي خصلة عنيفة والعياذ بالله وتعقب مسائل قبيحة جدا من ارتكبها ولم يراعي نفسه يتلفظ بألفاظ الطلاق يتكلم بكلام لا يليق وغالبا من هدى غضبه يندم على ما فعل. أكثر من غضب وتصرف بموجب غضبه بعد السكون والركود يندم لأنه إما قطع أواصر أو آذى أناس أو شتم أناس أو قذف أناس وما إلى ذلك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب فدل على أن وضد الغضب الحلم الرضا والحلم فمن حلم وعفى وصبر فهذا أجره عظيم عند الله عز وجل أجره عظيم عند الله عز وجل. ثم انتقل صلى الله عليه وسلم يقول والغضب إذا غضب الإنسان له علاج. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا غضب وهو واقف يجلس وإذا كان جالس اضطجع أو يتوضأ أو يغتسل. إذا توضأ خف غضبه وإذا جلس بدل أن يكون قائم خف غضبه. يحاول الإنسان أن يفعل ذلك ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. تاجر اثنان في عهده صلى الله عليه وسلم فكان احدهما يشتم الاخر فاحمرت عيناه وانتفخت اوزاجه فقال صلى الله عليه وسلم اني لاعلم كلمه لو قالها هذا لذهب ما به لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقالوا له الا تسمع ما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قل اعوذ بالله. قال انا مجنون. فأبى أن يقول والعياذ بالله. والثاني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فيتوضا ويجلس. وإذا كان مع زوجته وأطفاله يفعل هذا فإن عجز يخرج من الدار يتغيب قليل ساعة أو ساعتين حتى تهدى ثم يعود. لا يلاحي المرأة لا يكثر معها سيما إذا كانت في أثناء عدتها إذا جاءتها الدورة المرأة تكون غير طبيعية. المرأة إذا جاءتها الدورة لا تكون كطبيعتها حين تكون غير حائض. إذا تلاحت مع الرجل يحاول الإنسان يتهدأ وهي غالبا ما تكون عنيدة في هذه الحالة يصبر الإنسان عليها وإذا أكثرت يخرج من الدار أو ينزل في غرفة أخرى حتى تهدأ ويهدأ تندم ثم هو يحمد الله على أنه ما تفرق بموجب غضبه. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ما أتدرون ما الرقوب؟ الرقوب الرجل أو المرأة التي لا يعيش لها ولد يقال امرأة رقوب. فسألهم عن مسمى هذا الاسم هم يعرفون ذلك يوم سألهم عن أجابوه بما يعرفون. قال الرقوب الرجل أو المرأة التي لا يعيش لها ولد اسم ولد ما تعني. قال صلى الله عليه وسلم ليس هذا الرقوب. الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا ما سبقه أحد إلى الآخرة إلى الجنة لم يقدم من ولده شيئا إلى الجنة قبله يسبقون هذا هو الرقوب. ما هو الرقوب الذي تعدون أنتم عندما الرقوب الذي لا يعيش له ولد لكن ليس كذلك. إنما المعنى الصحيح الشرعي الرقوب هي المرأة أو الرجل الذي لا يعيش له ولد. الغضب قلنا هناك أنه يملك نفسه ولا يتصرف بموجب غضبه. والإنسان إذا علم وتحسس وعرف فهذا أفضل له. قد يأتيه الشيطان فيتذكر هذا يحاول أن يسيه أو يقول هذه فرصة لا تفوتها اعمل كذا اعمل كذا فيرى أن المصلحة في خلاف ما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم فيندم هذا في هذا الحديث يوم سألهم صلى الله عليه وسلم من رقوب؟ قالوا الذي لا يعيش له ولد. قال لا، الذي لم يقدم ولدا. تقديم الولد بيد الرجل والمرأة أو خارج عن نطاقه وقدرته؟ يعني خارج عن نطاقه، فكيف يمدح؟ هل يمدح رجل أن مات له ولد أو لم يمت له ولد؟ المدح والذم إنما هو في عمل المكلف فيما تعمله أنت، وأما ما لا تعمله أنت لا يمدح ولا يذم. عرفنا هذا؟ فإذا ما القصد من إراد الحديث؟ القصد أنكم لا تجزعوا لو مات لكم ولد، بل إن استطعتم أن تفرحوا فليكن فرح، لأن هذا فضل عظيم، فهؤلاء فرطكم إلى الجنة. ورد في ذلك فضل عظيم، من مات له ثلاثة من الولد، فيقول صلى الله عليه وسلم فليتبوأ من الجنة حيث وشاء، أو يقول صلى الله عليه وسلم أنا ضامن له الجنة أو له الجنة. جاءت أحاديث بهذا المعنى عنه صلى الله عليه وسلم، حتى المرأة قالت يا رسول الله واثنان؟ قال واثنان، يعني من مات له اثنان. ولو سئل صلى الله عليه وسلم واحدا لقال واحد، لكن ما سئل، فدل أن من قدم اثنان وصبر واحتسب فله الجنة. وورد أن هؤلاء أن الأطفال يوم القيامة يسبقونه إلى الجنة، فيقال لهم ادخلوا فيأبونا، قال حتى يأتوا آباءنا، حتى يجي الأم والأب. هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والشاهد هنا الحديث كأنه فيه مواساة وتشجيع على الصبر ويعني وإظهار الرضا لمن مات له ذلك، كأنه يقول لا تجزع ولا تحزن، فإن فضل ذلك عظيم، إن هؤلاء سابقوك إلى الجنة ينتظرون إليك. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم الرقوب الذي لم يقدم ولدا، لم يذهب أمامه من الصغار أحد. نعم، هناك فيه حزن وجزع. الحزن لا بد منه، لما مات إبراهيم ولد النبي صلى الله عليه وسلم حزن عليه ودمعت عيناه، فسأله بعض الصحابة وتفعل ذلك يا رسول الله؟ قال إن العين إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه، ما يرضى ربنا به سبحانه وتعالى. الرضا بالقضاء شيء، وكون الحزن وقع شيء. الجزع معناه عدم الرضا بالقضاء، يولول وينوح ويشق ثيابه ويخبر الناس بما حصل له، ودل على أنه غير راض بما حصل له. فرق بين الرضا والحزن، يحزن الإنسان ثم ينتهي، والجزع له إفراط في الحزن، معناه فيه اعتراض على القضاء. الحزن هنا لا ينافي كون الإنسان يعني رضي بما كتب الله له، وأن الله عز وجل سيعوضه الجنة، لكن لو سقط هذا شيء آخر والعياذ بالله. ولذلك دائما الإنسان يفكر في هذه، لو مات له عزيز لا يعمل ما ينافي ويرد قضاء الله عز وجل، بمعنى أنه يتفخر، لأن هذا لا نال إلا حسرة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم أتدرون ما استعلوك؟ استعلوك عن الفقير. فأجابوه من لا درهم له ولا دينار. قلنا الرجل الذي لا مال له، قال ليش هذا استعلوك؟ هذه الزيادة ما ندري عنها، هذه الزيادة كلمة الأولى وردت ألفاظ أخرى. الرقوب ورد في السنن، والصرع والشديد ورد في الصحاح، أما الصعلوك ما ورد لهذا اللفظ. نحن نشرحه ثم نبين الصحيح في اللفظ الوارد. يقول هنا قال إن الصعلوك كل الصعلوك، يعني الاسم الذي يستحق أن يطلق عليه، هو الذي لم يقدم من ماله شيئا. مو الفقير الذي ماله ليس له مال، لا، الصعلوك لو كان عنده مال الدنيا ما لم يقدم شيئا لله فهذا هو الصعلوك. أنتم لا تسمون الرجل فلا تطلقون هذا الاسم على غير مسماه الذي يستحق التسمية. أنتم تسمونه بموجب مصطلحات الدنيا، هذا صحيح، الذي لا مال له يطلق ثعلوه. فما أنكر هذا اللفظة، لم ينكرها صلى الله عليه وسلم، كما لم ينكر معنى الرقوب ولم ينكر معنى السرعة، لكن قال لكنه صلى الله عليه وسلم يقول إن أحق الناس بالتسمية ليس هذا، إنما هو هذا الحق بالتسمية، مو هذا، هذا الذي حق بالتسمية، الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا، والصعلوك الذي لم يقدم من ماله شيئا. يوم سئل صلى الله عليه وسلم ما تعدون هذا الذي في الصحاح، ما تعدون المفلس فيكم، المفلس الرجل أفلس أي ذهبت فلوسه، المفلس الذي ذهبت فلوسه، ما عندي دراهم هنا وما عندي دراهم هنا، أصبح فقير، لكن ذهبت فلوسه وأصبحت عليه ديون وحقوق، هذا هو المفلس. عرفنا معناه، كانت عليه حقوق وديون. قال الذي لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس كل المفلس الذي جاء بصيام وزكاة، يعني يوم القيامة يأتي يوم القيامة ومعه حج وصيام وزكاة وأفعال بر وصدقات، ويأتي مع هذا بظلم، قد ظلم هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا وعمل من الموبقات كثير، فيأتي يوم القيامة ولا بد من قصاص، حقوق الناس ما تضيع، فيؤتى بحسنات هذا الذي له صيام وحج وزكاة وأفعال بر، ويعطى أولئك الخصوم من حسنات هذا الرجل، حتى إذا فنيت حسناته، ما هي الحسنات؟ لأنه وزعت على الناس، الناس أحوج ما تكون إلى إلى إلى تمرة يتصدقون بها في الدنيا، فإذا ضاعت عنه حسناته وبقي من مظالم الناس شيئا فلا بد أن يستوفى، ويؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه، راح حسناته لأجل أن يستوفى القصاص، وليس من له من الحسنات ما يعطى الغرماء، فيؤخذ من أصحاب الحقوق من سيئاته فتطرح عليه، فيستوجد النائب للنار، يطرح في النار، هذا هو المفلس. يوم سئل من المفلس، قال الذي لا درهم له ولا دينار، قال لا، المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد ظلم هذا وأكل مال هذا وقذف هذا ومعه صيام وحج وما إلى ذلك، فتأتي المخاصة وتؤخذ من حسناته فتعطى لهم فلا يستوفون، الحقوق لم توفى وليس له من الحسنات شيء، ذهبت فنيا، فتؤخذ من سيئاتهم فتطرح عليه فيذهب به إلى النار والعياذ بالله. اقرأ ما بعده. وعن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وروي ذلك عن ربه عز وجل أنه يقول يا ابن آدم أوجع من نفسك عندي ولا حرق ولا غرق ولا شرق، أحوج ما تكون إليه ولا شرق ولا غرق ولا شرق أوفيته أوفيته أحوج ما تكون إليه. يقول عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسن البصري من التابعين، ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فالحديث مرسل. يقول بل يروى ذلك عن ربه عز وجل أنه يقول، يعني الحديث قدسي لو كان مرفوعا، يا ابن آدم أودع من كنزك عندي، اجعله وديعة عندي احفظه لك، الله هو الواحد وهو المعطي، من رحمته وكرمه وسخاء يقول أنفق فيسخر الإنسان للنفقة، فهو الذي يعطيه المال وهو الذي يوفقه للنفقة ويحسن إليه ثم يدخله الجنة بسبب هذا العمل. قال يا ابن آدم أودع كنزك عندي، المال الذي عندك خليه موضوع عندي، ضعه وديعة عندي، فكيف يكون وديعة عند الله عز وجل؟ يعني تصدق به وأنفقه إن الله سيحفظه لك، هذا معنى أودعه عندي أي عند الله عز وجل خالق كل شيء، خالق كل شيء ومليكه، خلق الذهب والفضة وأوجد الخير والشر وأوجد كل شيء. قال أنت أتحلوه وديع عند الله عز وجل، أودعه عندي لا حرق، ما يحترق ولا يغرق ولا يسرق ولا يسرق، يعني هذا المال تجده موفق لا يحرق فيسلف ولا يسرقه سارق ولا يغرق. هذا أنواع التلف، هذه أنواع التلف الثلاثة. فهو ظانن أن الله عز وجل حافظه لك، أوفيكه أي أوفيك إياه، أوفاه معنى أعطاه، لكن الوفاء معنى أعطيته موفا كما هو، فلان وفى دينه أو أوفى بدينه أو وفى الحقوق أعطاها موفاة كاملة ليست ناقصة، هذا فرق بين أعطى وبين أوفى. فقال أوفيك إياه أو أوفيكه بمعنى أعطيك إياه كاملا، أحوج ما تكون إليه إن المقام ما في لا درهم ولا دينار. والناس يتمنون أن يفتدوا أنفسهم بملء الأرض ذهب، لو عنده ملء الأرض ذهبا لافتدى به، وما يتقبل من الإنسان أبدا. يقول ستجد هذا عند الله يوم القيامة أحوج ما تكون إليه، هذا فيه ترغيب في الصدقة وأنها ليست ضائعة، هذا ضمان في الآخرة، والله عز وجل ضمن كذلك لصاحب النفقة في الدنيا أنها تخلف عليه. ما يقسم أبو هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقسم ما نقص مال من صدقة، المال ما ينقص من صدقة، ينقص من شيء آخر، لكن الصدقة لا تنقصها. نعم. وقد روينا عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله إذا استفتح شيئا حفظه. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظ ذلك الشيء. في قصة أوردها البخاري في الصحيح عن رجل من بني إسرائيل اقترض من آخر يهودي، اقترض من آخر 1000 دينار، قال هلم شهيد، قال الله شهيد ما عندي، قال هلم كفيلا يقبل لي يغرم، قال الله كفيل، قال رضيت بالله، رضيت بالله كفيلا، أعطاه المال ثم ذهب. فسافر صاحب المال، فلما حان الأجل وتوفر المال عند المدينة ذهب إلى شاطئ البحر، إنه كان على ساحل، ونظر يمنة ويسرى لعله يجد أحد يقول اذهب هذا المال إلى فلان، فلما لم يجد أحد أخذ خشبة فنقرها فأودع فيها المال ثم طينها وقفلها، ثم قال اللهم إني اقترضت من فلانا مالا فطلب مني شهيد فقلت أنت الشهيد، وطلب مني كفيل فقلت أنت الكفيل، اللهم إني استودعك هذا المال يذهب لصاحبه، إن المال مشى لصاحبه على شاطئ آخر في البحر على شاطئ آخر. وألقاه في البحر، والدائم يوم نظر وإذا حان اليوم المبروك فخرج إلى الساحل ينتظر لعل هذا يأتي في سفينة أو يأتي في ركب، فلما لم يجد وجد خشبة على البحر، قال يأخذها يجعلها نار يوقدها نارا في ذلك، فأخذ الحطب وذهب، قال ففتحها فوجد فيها المبلغ، رجز بهما. ثم بعد فترة جاء الرجل معه 1000 دينار فناداه قال يا هذا ماله هذا الألف دينار أخذتني. قال أصدقني. قال هذا مالك؟ قال ألم تبعث إلي شيئا قبل؟ قال بلى فعل كذا وكذا وكذا. وقال إن الله عز وجل أدى عنك مالك، إن الله أدى عنك مالك. هذا ثابت صحيح يبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن من استودع الله شيئا ووثق به فإن الله سيبلغ ذلك، إن الله بالغ أمره قد جعل الله بكل شيء قدرا. نعم يا أخي. عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لقمان الحكيم كان يقول إن الله إذا استودع الشيء